يقول السائل: ما ضابط أمن الفتنة في مذهب السادة المالكية؟ قال الشيخ الدردي رضي الله عنه في الشرح الكبير في بيان عورة المرأة الحرة مع الرجل الأجنبي، قال: وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين حتى قصتها، يعني حتى إيه القصة اللي هي يعني تظهر من تحت الخمار. قال ابن عرفة في الحاشية: وأما هما يعني الوجه والكفين فغير عورة، يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، بشرط ألا يخشى بالنظر لذلك الفتنة. يعني لو خشي الفتنة من النظر للوجه والكفين فلا يجوز النظر إلى الوجه والكفين، وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر إليهما. والمراد بالفتنة هنا، هذا هو يعني موطن السؤال، والمراد بالفتنة هنا تعلق القلب بهذه المرأة حين النظر وبعد المفارقة، بأن يشغل بها وهو بعيد عنها، سواء في صلاته أو في بيته. ومن هنا أوجب العلماء على مخشية الفتنة أن تنتقب وتستر يديها بالإيه؟ أن تستر الوجه بالنقاب وبالإيه؟ وبالجوند. وهو مشهور مذهب مالك. ومخشية الفتنة يعني التي جمالها يزيد عن 80%، يعني إذا نظر إليها الناظر مرة افتتن بها وتعلق قلبه بها وهو في صلاته أو في بيته. وقيل لا يجب عليها النقاب ولبس الجوندي، وإنما على الرجل أن يغض بصره كما نقل المواق عن القاضي عياض، والله تعالى أعلم.